بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآيات بتأتي بعد بيان حكم الفي، حكم الفي وهو المال الذي غنمه المسلمون من غير قتال. وهذا الفي هذا حق للإمام أن يتصرف فيه حيث وجد المصلحة، وأن يقوم بإنفاق ذلك المال على ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني هذا المال اكتسبوه من غير أن يكون هناك نزال بين المسلمين وبين الكفار. ولكن نقول أن الكفار لما رأوا أن المسلمين يعني يغزونهم فتركوا ذلك المتاع وفروا، وبالتالي بهذا المال غنمه المسلمون من غير قتال. فهذا هو الفيء، وهذا حق للإمام يتصرف فيه بالمصلحة العامة، أنفقه كما قال لنا ربنا سبحانه: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يبقى هذا المال يقوم الإمام بالتصرف فيه حيث كانت المصلحة، وأن ينفق ذلك كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. غير الغنيمة أربعة أخماس الغنيمة بترد على الغازين، والخمس بتقسم على هذه الأصناف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى: أعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذول اللي هيرد عليهم خمس الغنيمة كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. أما الفي فيرد بالكامل على هذه الأصناف كما بيّنها ربنا سبحانه وتعالى، وحيث يرى ذلك الإمام بما يحق فيه المصلحة العامة للمسلمين. ثم بيأتي الآيات بعد ذلك الفقراء المهاجرين بيان أن هؤلاء يستحقون من ذلك المال. لماذا؟ لأنهم خرجوا من ديارهم وأموالهم، تركوا طبعا الديار، تركوا المتاع وتركوا الأموال، واستجابة وامتثالا لأمر ربه سبحانه وتعالى لما أمروا بالهجرة من مكة إلى المدينة. الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يبقى عندما كان لهم وطن يبقى حيأتون إلى مكان، يبقى حيأتون إلى المدينة ويهاجرون من مكة إلى المدينة، وبالتالي تركوا يعني كل ما يملكون في مكة وجاءوا بأنفسهم إلى المدينة، فهم في أشد الحاجة إلى ذلك المال. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أنهم يستحقون من ذلك المال، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. يبقى المهاجرون صدقوا في إيمانهم كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، فالله عز وجل وصفهم بالصدق. يبقى ده صدق الإيمان، ونرى صدق الإيمان بيظهر في التزام الإنسان بالأعمال الصالحة وفي التزام الإنسان بأوامر ربي سبحانه وتعالى. دائما الدافع لامتثال أوامر واجتناب النواهي يبقى صدق العبد في الإيمان، إن صدق في إيمانه يبقى كان من مظاهر ذلك الصدق هو امتثال هذا العبد لأوامر ربي سبحانه وتعالى. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يا ترى لما هجروا من مكة إلى المدينة ما بغيت هؤلاء؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هنا لأنهم استجابوا لكلام ربه سبحانه وتعالى ولأوامره، يبقى لم يفروا بأنفسهم خوفا من القتل وغير ذلك، ولكن ما خرجوا من مكة المدينة إلا بأمر ربه سبحانه وتعالى. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، الصحابة دائما كانت قضيتهم في كيفية الوصول إلى تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، يبقى دي كانت قضية الصحابة التي يعيشون بها، يعني كيف يحققون رضا الرب سبحانه وتعالى. دي بغية الصحابة رضي الله عنهم في تحقيقهم لرضا الرب سبحانه وتعالى. وهذا كلام مر علينا في خاتمة سورة الفتح لما وصف الله عز وجل لنا الصحابة رضي الله عنهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. يبقى الله عز وجل وصف الصحابة جميعا بذلك: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصر الله ورسوله. يبقى لم يظنوا لا بمال ولا بوقت ولا بنفس من أجل أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا، كلمة الذين كفروا هي السفلى. فهؤلاء يعني الصحبة التي اصطفاها ربنا سبحانه وتعالى لإقامة الدين ولمصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لهم ذلك الفضل العظيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء وفضلهم على كثير من الخلق، ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يبقى صدق الإيمان يبقى لا يظهر في امتثال الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى وفي التزامه للأعمال الصالحة. يبقى غير لما يكون الإنسان بيدعي الإيمان، يبقى الكل في حال الرخاء يدعي الإيمان، لكن دايما صحة الإيمان تتوقف على الابتلاءات والاختبارات. يبقى يا ترى ده صحيح الإيمان ولا لا، ولا ده ممن يزعم الإيمان؟ يبقى في امتحانات، في اختبارات، في ابتلاءات، في محن يمر بها الإنسان. يبقى قلنا المحن دي والابتلاءات هي التي تخرج ما عند هذا الإنسان، تخرج ما عند هذا الإنسان. احنا بينا قبل ذلك في سورة الحجرات: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يبقى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يبقى التقوى دي محل التقوى والقلب. يا ترى هل يا ترى القلب ده يعني سكن فيه الإيمان وثبت فيه الإيمان وتم ترسيخ قواعد الإيمان في داخله أم لا؟ يبقى المحن والابتلاءات ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقلنا يعني في افتتاح سورة العنكبوت كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والآيات في ذلك كثيرة. يبقى المحن دي كلها من أجل التمييز، تمييز الصفوف. يبقى كيف تتميز الصفوف؟ حال الرخاء الكل بيدعي الإيمان، لكن في حال بقى الشدة، حال الابتلاءات، حال المحن، يبقى يتميز الصادق في إيمانه ممن كان يزعم هذا الإيمان. ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى المؤمن الصادق في إيمانه لا يتحاكم لغير كتاب الله سبحانه وتعالى ولا لغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا بينا في سورة النور مسلك المؤمن مسلك واحد مع كتاب ربي ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. مسلك واحد مش مسالك متعددة، ومش عبارة عن أيضا إقرار بالإيمان باللسان، إقرار باللسان كده أنه مؤمن، لكن إقرار باللسان والسلوك أيضا يتفق مع هذا الإقرار. يبقى كما أن يحكي الإيمان بالأقوال فلابد أن نحكي الإيمان بالسلوك والأفعال. يبقى ده المؤمن الصادق، يبقى حنرى هذا من خلال سلوكيات هذا الإنسان والتزامه بالأعمال الصالحة. هذه حال الصحابة رضي الله عنهم الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك الكلام عن الأنصار، يبقى المهاجرون والأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يبقى ده بيكلم على الأنصار الذين آوى ونصروا. يبقى آوى الصحابة لأن دي كان الدار الهجرة إلى المدينة من مكة إلى المدينة، فهم كيف استعدوا لاستقبال من يهاجر إليهم من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. آوى ونصروا، يبقى كما وصفهم بذلك ربنا سبحانه وتعالى. الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يبقى يعني على ذلك بنجد أنهم في حالة من السعادة والسرور في استقبالهم لإخوانهم. قلنا على الرغم من ده وكأنهم حيضيقون عليهم في المعايش، قلنا ده عدد كبير حينتقل من مكة إلى المدينة محتاج إلى سكنة، محتاج إلى مكان يعني يأويه، ومحتاج إلى نفقات، إلى طعام، إلى شراب. فربنا سبحانه وتعالى وصف الأنصار يحبون من هاجر إليهم، يعني الإنسان ممكن بيفعل الأمر ومجبر على كده، يعني مجبر على ذلك الأمر. يبقى ضيف أتاك في البيت فأنت مجبر أن تقدم له الطعام، يبقى ممكن بتقدم الطعام ولكن عن غير طواعية. لا، ده كانوا يحبون من هاجر إليهم، يعني وكأنه يعني يبحثون عن هؤلاء. يعني رب سبحانه وتعالى هو الذي وصف الأنصار بهذا الأمر، يحبون هاجر ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، على الرغم من أنهم يعني معروف أن المهاجرين أفضل من الأنصار، يعني أفضل من الأنصار. شو الأنصار حيقدمون لهم المعونة والسكنة والطعام، ولكن المهاجرون أفضل من الأنصار والأنصار يعلمون ذلك، ولكن ليس هناك غل في قلوبهم لإخوانهم من المهاجرين. يبقى يقول بخدمة من؟ يبقى بخدمة هؤلاء من المهاجرين، وهم يعلمون كده ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني ما فيش غل ولا حقد ولا حسد في قلوب. هو الإيمان يطهر دائما القلوب، يعني الإيمان هو الذي يطهر القلوب. وإن معين طبعا المهاجرون الذين يفيدون على إخوانهم من الأنصار، الأنصار حيقدمون هذه الخدمات لإخوانهم، والأنصار يعلمون أن المهاجرين أفضل منهم عند الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك هم يقولون بخدمة هذا هو هم الأنصار، هو يبقى المفضول والفاضل هو المهاجرين. فعلى ذلك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى لو كان عندهم ضيق في العيش يقدمون يعني ذلك لإخوانهم عن طواعية وعن امتثال أوامر ربهم سبحانه وتعالى وكقربة إلى الله تبارك وتعالى. ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. الإثار وليس الأثرة، يعني ستجدون من بعد أثرة، أي بقى أثرة أن الإنسان هو يعني يحب نفسه أكثر من غيره. يبقى غير الإيثار، أنك أنت تقدم هذا الأمر لغيرك. طبعا الإيثار ده بيبقى في أمر أمور الدنيا ليس في أمر الدين، يعني لو الواحد كده في الصف الأول لا تؤثر بذلك المكان يعني أحد، ولكن لا تؤثر يعني أحد عليك، يعني ما قدموش والله ده راجل صاحب فضل هقدمه في الصف الأول، لا. الإيثار دوت ما يكونش في الطاعات، لكن في أمور الدنيا. وبالتالي يبقى أما الأثر فهو حب الإنسان لنفسه وتقديم الإنسان لنفسه. يبقى على ذلك يؤثر على أنفسهم ولكن من خصاصة ومن يوق شح نفسه، ده علاج لشح النفس. يبقى يقومون بإيواء إخوانهم من المهاجرين ويعلمون أنهم أفضل منهم، وكذلك إن كانوا يعني في ضيق من العيش يقدمون أيضا هذا لإخوانهم. قلنا عن حب وعن طواعية. والإيمان هو الذي يعالج يعني هذه الأدواء الباطنة، يعني الإيمان هو اللي بيعالج دايما الأدواء الباطنة. يبقى الحقد، الحسد، الغل، الغش، يبقى كل الأدواء الباطنة دي لا تعالج إلا عن طريق الإيمان. لما بينزل الإيمان ويسكن فيه القلب بيكون طارد لهذه الأدواء، طارد تماما لهذه الأدواء. فتجد الحب الخير للناس حب الخير للمسلمين بصفة عامة، يبقى نقول في قلبي حب الخير للمسلمين، يعني حب الخير للمسلمين، فليكن مفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الاعتراف بالفضل لأهل الفضل، يعني اعترف بالفضل لأهل الفضل، وإن الصحابة لهم هذا الجميل في أعناقنا، يعني الصحابة رضي الله عنهم لهم هذا الجميل في أعناقنا، وده للسبق أساسا، يعني لهم السبق في الإيمان. والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يبقى ده حق من سبق بالإيمان أن نستغفر له، كما بيستغفر الإنسان لنفسه ويطلب من رب سبحانه وتعالى أن يغفر له الذنب أو الزلل أو التقصير، كذلك تطلب ذلك لإخوانك من المسلمين ممن كان لهم السبق، فالصحابة رضي الله عنهم إن كان على شكلة هؤلاء. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، يبقى يطلبون هو أن ينزع هذا الغل من القلوب، يبقى هو بيسعى إلى هذا الأمر، يبقى ولكن أيضا لا يقصرون في مسألة الدعاء، يبقى لا يركنون إلى الأخذ بالأسباب فقط، ولكن قلوب معلقة بالله سبحانه وتعالى. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم بتنتقل الآيات بعدما تكلمت عن الصحابة رضي الله عنهم، بتتكلم بعد ذلك عن المنافقين وكيف أنهم يوالون الأعداء ويعادون الأولياء. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. الآيات تتكلم مع ذلك عن هؤلاء عن المنافقين وكيف أنهم قالوا لأهل إخوانهم الذين كفروا أهل الكتاب. يبقى هنجد أن المنافق يبقى أظهر الإسلام وإحنا بنجري عليه أحكام الإسلام طالما لا يأتي بناقد من هذه النواقد، لكن ده منافق، يبقى أقر باللسان ولكن لم يعتقد ذلك في قلبه، الظاهر مع المسلمين وباطنه مع الكفار. ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هذا المنافق بيحشر طبعا مع الكافر. ألم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، عشان كده إحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، يبقى هم في الدنيا كده بيميزوا بنجر عليهم أحكام الإسلام نطقهم بالشهادتين، لكن الإنسان لا ينتفع بالنطق الشهادتين أو بإقرار باللسان بالنطق الشهادتين عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة إلا إذا انضم ليه اعتقاد القلب. والمنافقون بواطنهم مع الكفار وظاهرهم مع المسلمين، فلما نطق الشهادتين هنجري عليه أحكام الإسلام ونوكل في الثراء لهؤلاء ربه سبحانه وتعالى. لكن يا ترى المنافقون مع من يحشرون يوم القيامة؟ مع الكفار، يبقى كما بين ربنا سبحانه وتعالى، يبقى إن ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. وعند عبد الله بن أبي بن سلول يعني قال لهم لا تخرجوا، أساسا ليهود بني النضير وأنه حينصرهم، يهود بني النضير اللي هي كما بينا في بداية السورة لما تعاقدوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى أوحى بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، فمضى وذهب مع الصحابة ثم أمرهم أن يخرجوا من المدينة. هذا المنافق رأس المنافقين جاء وقال أنه معه يعني مقاتلون، وبالتالي لا طلب من يهود بني نضير ألا يخرجوا من ذلك المكان. ولذلك كما قال سبحانه وتعالى قال لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، إن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون. كذاب يعني كذاب. لذلك في نهاية الآيات كمثل الشيطان، زي الشيطان لما بيقول لأولياء هو يدفعه إلى الكفر، وأما يكفر يبقى يتبرأ منهم، ونفس القضية كأنه بيحرضهم على القتال كده، وأول ما تبقى المواجهة حيفروا. ده حال المنافق، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هو عايز يعيش يعني، عايز يعيش. والله لو الغلب المسلمين حينضم إليه، لو غلب الكفار حينضم إليه، هو أقرب للكفر من الإيمان. ولكن ده حاله أساسا يعني حاله، ويقول مع إنه مع المؤمنين لو كانت الغلبة لهم، وللكفار هو مع الكفار لو كانت الغلبة لهم. يعني هو ده أساسا يعني لا بين ذا، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، بينضم المعسكر ده ولا المعسكر ده. هو الباطن مع الكفار والظاهر مع المسلمين، غير الكافر الظاهر والباطن يبقى متساوي. المؤمن الظاهر والباطن متساوي، لكن المنافق ده الظاهر مع المؤمنين والباطن مع الكفار. فعلى ذلك يبقى هو أراد أن يقوي شوكة هؤلاء، وبالتالي قال إن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، إن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، وده اللي حدثه، ولئن قتلوا لا ينصرونهم. هم أجبن الناس، وإن الآن هو محب للحياة هيعرض نفسه المخاطر ليه؟ يعني إيه القضية اللي بيحيى منها ده؟ هو عايز يعيش، يعني عايز أساسا يحيا ويعيش. فعلى ذلك لماذا حيقاتل؟ هو أجبن ما يكون لحرص شديد على الحياة. ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار. يعني حتى على فرض أن هم شاركوا في الحرب هيكون أول من يفروا من ذلك ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. المنافق ده بيخشى من المؤمن تماما، بس طبعا يخشى من المؤمن المتمسك بدينه الثابت على أمر رب سبحانه وتعالى، يقع كده رهبة شديدة جدا وخوف شديد في قلب ذلك المنافق، يبقى رعب كده بيتسلل إلى قلب هذا المنافق لما يرى ذلك المؤمن الثابت على أمر رب سبحانه وتعالى، على دين رب سبحانه وتعالى. تقع كده مهابة هذا المؤمن في قلب هذا المنافق، يبقى تخيل لو كان معاه أمضى الأسلحة، فعلى ذلك يد هذا المنافق لا تستطيع تحمل هذا السلاح، لأن دب ذلك الرعب والخوف في نفسه وفي قلبه. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك أنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. يبقى هنجد أنه يعني يظهر الشجاعة والإقدام كده، بس الكلام ده لما يجي الكفار يقاتلون بقى المسلمين ويكونوا يتحصنون يعني في هذه القرى المحصنة، أو أن هم من وراء جدر لازم يبقى في عازل في مانع، يعني حتى لا يصل يعني حتى لا يصل المؤمنون إليهم. فدول حالهم جبن شديد وخوف شديد على الحياة وحرص شديد يبقى على الحياة. فإن كان بقى قتال يبقى لازم يكون في حصون وموانع كده حتى لا يصل المسلمون إليهم ويقتلونهم. بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الله عز وجل يبين لنا حقائق هؤلاء. يبقى بتجد الكفار كده يجتمعون وتحس ان ده عدد وفير جدا، يعني هؤلاء الكفار عدد ومعهم أسلحة، ولكن يعني رب سبحانه وتعالى يصف لنا حال هؤلاء تحسبهم جميعا دي أبدان، بس أبدان فقط مجتمعة، لكن قلوب متنافرة متناحرة. يعني ده أنت عدد بس، لكن العدد ده مش أصحاب قضية واحدة كده وقلوب مؤتلفة، غير طبعا يعني المؤمنين، يعني كما بيّن رب سبحانه وتعالى باب الامتنان على رسوله صلى الله عليه وسلم والذي أيدك بنصره والمؤمن ألف بين قلوبهم. وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الألفة، يبقى الألفة بين القلوب، ودي اللي بتعطي يعني هذا البدن يعني قوة. الإيمان دائما بيعطي البدن قوة، لكن دول أساسا مش أصحاب قضية صحيحة. فأنت بترى أعداد كده، دي أجساد متلاحمة، لكن القلوب متنافرة ومتناحرة. يعني هذه القلوب لا تحمل فيها أو لا يحمل فيها إلا البغض والكراهة لبعضهم البعض. يبقى على ذلك دول مجموع كده أبدان، لكن هم في الحقيقة يعني متفرقون. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يصف لنا هؤلاء بأسهم بينهم شديد، تحسهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا، زي كفار قريش، ذاقوا أبال أمرهم ولهم عذاب أليم. يبقى ما حدث لهم في بدر، يبقى كمثل الذين من قبلهم قريبا، هم كفار بدر، كفار قريش، ذاقوا أبال أمرهم ولهم عذاب أليم. يبقى ما حدث معهم في غزوة بدر كمثل الشيطان. المنافق ده ماذا بيفعل مع ولي من الكفار؟ زي الشيطان هو، كيف يفعل مع أوليائه؟ كمثل الشيطان إذ قال الإنسان كفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هو المنافق كده برضه، حاله زي حال المنافق. الشيطان، الشيطان بيحاول كده يجرجر يعني هذا ولي عشان يكون معاه في النار. المنافق كده برضك، يعني كيف بيخدع هذا وبيخدعه وبيغرر به وحتى يجعله في المواجهة، وبالتالي ولا ينصره، وإن كان يبقى حيولي الأدبار كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. كمثل الشيطان قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. عشان كده وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. يبقى جميعا كده هيجمعوا في نار جهنم، لأن في الآخرة الناس ينقسمون إلى فريقين، إلى طائفتين، فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن في الدنيا أقسام الناس، يبقى مؤمن ومنافق وكافر، مؤمن ومنافق وكافر. في الآخرة قسم إلى قسمين، المنافق مع الكافر، يبقى ده قسم واحد. وطبعا أهل الإيمان هذا هو القسم، يكون أصحاب الجنة. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات من خلال ذلك النداء الذي نادى الله عز وجل به على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يأتي هذا التوجيه والإرشاد للمؤمنين لوجوب الوقوف مع النفس ومحاسبة النفس قبل أن يفد الإنسان على ربه سبحانه وتعالى. كيف نعد العدة لمثل ذلك الموقف؟ جميعا نعلم أننا سنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويعرض العباد على ربه سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى حيحاسب ويجازي العباد على أعماله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينهم أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يبقى الإنسان كده، الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرا ما تؤكد على هذا ما، وليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يبقى سعي أنا ليس سعي غيري. يبقى علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما أحضرت. يبقى حنجد آيات كثيرا ما تؤكد على المعنى ده، إن أنا أحاسب وأجازى على عملي ليس على عمل غيري. وبالتالي الأمر يعني يحتاج إلى وقفة وإلى تدقيق النظر وإعادة النظر فيما سطر علينا في هذه الدواوين. وكل ما سطر علينا في الدواوين كان من إملائي ليس من إملاء غيري. يبقى إن كان أقوال إن كان أفعال هذا من إملائي، يبقى إحنا الأملين ذلك على الملائكة هم يكتبون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولذلك كان التوجيه والإرشاد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يعني ده من لوازم التقوى إن أقف وقفة مع نفسي وأدقق النظر في أعمالي وأقوالي. يبقى إحنا دايما بنتذكر ما قال عمر الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ده كان الصحابة رضي الله عنهم بيترجموا الآيات، يعني ترجموا الآيات إلى قواعد بقى، وبالتالي يطبقون ذلك في واقع حياتهم. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزع عليكم، وتزينوا ليوم العرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يبقى هذا كلام مش نصيحة بيوجهها للناس، دي نصيحة بيوجهها لنفسي أولا ولغيري. يعني لما احنا نقوله كده، لما بنيجي نتكلم في موعظة أو يعني في خطبة أو غير ذلك، قال عمر الخطاب، ده الكلام ده لابد أنك أنت تتصور أن عمر رضي الله عنه يوجه هذا الكلام لنفسي أولا وبالتالي للناس. لكن ممكن نوجه النصيحة والإرشاد للناس، لكن أين أنا بقى من ذلك؟ ده أهم حاجة أن أنا أوجه هذا الكلام لنفسي. يبقى يا أيها الذين اتقوا الله تنظر نفسه ما قدمت لغد، ما نقولش والله يا أخواننا لازم تحاسب نفسك ولازم كذا. الكلام ده أوجهه لنفسي ولغيري، يعني أوجهه لنفسي ولغيري. فالآيات دي كما بينا قبل ذلك أن القرآن دي رسالات من رب سبحانه وتعالى موجهة إلي، فإزاي أقرأ أنا الرسالة وإزاي أعتبر بما احتوت عليه الرسالة من حكم أو أحكام أو إرشادات أو توجيهات أو عبر أو عظات، إزاي أقف مع الآية وفعلا أترجم ذلك في واقع حياتي. وده هذا من رحمات الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا سبحانه وتعالى أرشد العباد لما فيه مصالح الدنيا والآخرة. فمن صالح الإنسان ومن مصالح الإنسان أنه يقف هذه الوقفة. يعني أنا عارف أن ده في الدنيا كده، في الدنيا بيبقى هذه بيقولوا الجهاز المركزي المحاسبات هيجي يفتش على الشركات، قبل ما يجي يراجعوا الميزانية ويدققوا النظر ومستندات لغير ذلك، وان حتى لا يخرج اي اخطاء واي خطأ، ازاي يوجهوا ذلك الكلام لغير ذلك الامر. وده حسابات افراد لافراد، يعني ممكن هنا يخفى عليه اشياء كثيرة، لكن بيعتبروا يعني هذه الهيئة لما تيجي تفتش بيعتبروها، وبالتالي بيحاولوا بقى يعني الميزانية تكون يعني دقيقة، يحاولوا الميزانية تكون دقيقة، وبالتالي بيبدأ المراجعات ويبدأ كذا وكذا. وده تفتيش أفراد على أفراد، يعني ممكن يخفى عليهم أشياء كثيرة يعني حتى من دقائق هذه الأمور. فلكن إزاي إحنا بنعتبر هذا الأمر طالما في هيئة رقابية وهيئة تبدأ تفتش على هذا العمل؟ فإحنا بنحاول أساسا يعني نضبط هذا العمل، نضبطه يعني حتى لا يكون هناك ملاحظات على هذا العمل. ده حال الدنيا، حال الدنيا ولا مثل أعلى، إن كنا إحنا عارفين فعلا أنني سأحاسب وأجازى بين ذلك سبحانه وتعالى، والله تعالى تخفى عليه خفية، يعني ولا تخفى عليه خفية، وإن إحنا هنحاسب يوم القيامة على مثاقيل الذر، يعني مش هنحاسب على مثاقيل الذر. ولذلك إحنا بنقرأ: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثاقيل الذر هي الحاجات اللي ممكن لا أنتبه إليها أبدا، يعني أفعال أو قوال. وبالتالي يعني وكفى بنا حاسبين، يبقى احنا الله عز وجل سيحاسب العباد، سيحاسب العباد وهو لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فده يخليني لازم ادقق النظر تماما، لان اكيد لما انا اراجع النظر دايما في الدواوين هنخرج بحاجة في نقول زلات، في مخالفات، في تقصير معين. احنا الان في حال الساعة والعافية، يعني في حال الساعة والعافية اللي احنا نقدر نصوبه من هذه الأخطاء يبقى هنسعى إليه، واللي احنا نقدر أيضا نجبره من ذلك النقصان هنفعله. وده بالإضافة هيدينا الفرصة للاستغفار والتوبة أو الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى نصحح المسار، محتاجين لهذا الأمر. ده ذكرنا قبل ذلك المنشآت التجارية في الدنيا كده يعني ما بتبقاش ماشية المسألة كده، لا ده هو لابد أن يكون في عنده أهداف وعنده معايير يقيس من خلالها الأداء، إحنا ماشيين في الهدف ولا لا، يعني ماشيين في الهدف ولا لا، مش ماشية كده، ده لازم يكون في هدف وحاجة مستهدفة وبالتالي بيسعى. خطواتي دي يعني أنا انحرفت عن الهدف ولا أنا سير في الطريق، لازم عنده معايير يقيس من خلال هذا الأداء عشان تبقى مؤسسة ناجحة، وبالتالي يبقى لازم يكون في معايير، وإلا إحنا منحرفين عن الخط ولا لا، ولا إحنا سايرين في الخط، لازم يبقى في معايير. برضك أنا لازم يبقى في معايير في حياتي كده أزم من خلال هذه الأمور، احنا لسه على طريق مستقيم ولا انحرفنا؟ ما احنا لا تأمن من انحراف اليسير ده، ممكن الانسان لا ينتبه اليه، لكن مع فتره زمنيه هنجد يعني خط الانحراف بقى كبير جدا. فلذلك يبقى انت اقول لك الحق الوقت، الحق الوقت، في البدايه ادركنا هذا الانحراف وهو ما زال يسيرا، فعلى ذلك بنعود ونستقيم ونصحح ذلك المسار. يبقى لابد ان انا اقف هذه الوقفه، ودايما بينا ان الانسان لا ينقطع عن عمله بعد الاداء، لكن ده في صوره تعامل اخرى بعد ايه الاداء وبعد اتمام العمل، ان انا ببدا اقيم هذا العمل، وهذا ايه ما بيناه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو استقبلت من امري ما استدبرت، لم اسق الهدي ولا تحللت بعمره. يعني الكلام ده قال لو استقبلت من امري ما استدبرت، لو عاد بيا زمان تاني يعني يبقى كنت عارف عليه لم اسوق الهدي، مش كنت ما كنتش اسوق الهدي، وبالتالي حج قرارا لانه ساق الهدي وبالتالي ما كانش يتحلل. لكن امر الصحابه رضي الله عنهم الذين اهلوا بالحج ولم يعني يكون معهم الهدي، امرهم ان يتحللوا بعمره، ثم في يوم الترويه اليوم الثامن ذي الحجه امرهم ان يهلوا بالحج. فلذلك قال لو استقبلت من امر استدبرت، عاد بيا الزمان كده يبقى لم أسق الهدي ولا تحللت بعمرة، فانش حيسوق مع الهدي، وكان بقى برضك هيتحلل بعمرة ويبقى حج تمتع. وقلنا ده اللي أيضا ذكرته عائشة رضي الله عنها، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا النساء. يعني ندمها كله إن هي فعلا لم تقم بتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قالت لو رجع بيا زمان تاني ما كانش هيغسل حد، ما كانش في حد هيغسل النبي صلى الله عليه وسلم الا النساء. ده دايما تقييم الاداء عشان اعرف فين الخلل. لو انا هستدرك هذا الامر استدركه، يعني احنا لسه في حال الساعه والعافيه، لو اخطانا في حاجه هنصححها، يعني لان احنا لسه في حال الساعه والعافيه، لكن لما تبين لي الخطا ده يوم القيامه ماذا افعل؟ مهما اظهر لسان من ندم او تاسف او حسره، لكن خلاص فات الاوان، فات الوقت. فلذلك انا هستدرك، يبقى لا بد ان انا لما ادقق النظر في افعالي لا بد ان انا اجد تقصير، اما في الاداء اجد مخالفه، زله القدم في امر ما، يبقى هنبدا نعود ونتوب ونستغفر ونصحح، يعني نصحح. لذلك دايما احنا نقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى الا الذين تابوا واصلحوا، يبقى الا الذين تابوا واصلحوا، يبقى تاب رب سبحانه وتعالى استقام وبدا في مساله الاصلاح، مساله التصحيح والاصلاح، بيتدارك هذا الامر. لكن الكلام ده في الدنيا، لكن لو غفل الانسان، لو غفل هيغفل عن ذلك الامر، يبقى هنجد ان هو هيظهر الندم والتاسف يوم القيامه، لكن ده بعد فوات الاوان. لكن احنا نتدارك هذا واحنا في حال الساعة والعافية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أرشد العباد إلى ما فيه صلاح الحال في الدنيا والآخرة. لذلك عبد يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت غدا، إيه الزاد اللي معاك، الزاد ده يشفع عليه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ طب الزاد ده هو أساسا يعني يحملني إلى الجنة؟ هل الزاد ده يعني فعلا نجيني من النار؟ ما هو زادك الذي تحمله. يبقى تخيل كده، يعني معاك كام، يبقى معاك كام من المال، يبقى هل ده يكفي ولا لا يكفي؟ معاك كام من الأعمال، معاك كام من الحسنات، دي تكفي ولا لا تكفي؟ يبقى احنا الكلام ده يعني نقدر نتدارك بقى، لو كان في أي خلل نتدارك ذلك ونستعين بالرب سبحانه وتعالى ونصحح ذلك المسار. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا يعني تأكيد على المسألة ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يعني الله عز وجل حذرنا أن نكون كأمثال هؤلاء لما انشغلوا بالدنيا. شغلوا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يعني لا يصلح أنك أنت تكون كهؤلاء اللي غفل. غفل هو كل المسألة أنه غفل لم يطبق هذا الإرشاد والتوجيه. طب الإرشاد والتوجيه ده لصالح من؟ ربنا سبحانه وتعالى لما يوجه العباد ويرشد العباد أنه لا بد أن يقف هذه الوقفة مع النفس حتى يعني يبدأ تقييم الأعمال وأن تكون المحاسبة للنفس قبل أن يفدع ربي سبحانه وتعالى فيحاسب. فعلى ذلك يتفضل صالح من صالحي أنا. كلام ده التوجيه والإرشاد ده لصالحي أنا. يبقى على ذلك يبقى أي عمل في مضرة مضرة دي بتعود على العبد، لكن هو ليس هناك مضرة تلحق الرب سبحانه وتعالى. وأي عمل نافع يعود النفع ده على العبد، فرب سبحانه يعني لا ينتفع بذلك. الله عز وجل هو الغني الحميد، وبالتالي يبقى الإرشاد ده لصالح أنا. يبقى لما جت الآية أيها الذين اتقوا الله تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ده لصالح أنا. يعني التوجيه ده لصالحي. فيطار على ذلك يعني تأكيد على الأمر، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. انشغلوا بقى شغل بالدنيا، هو لم ينشغل بطاعة رب سبحانه وتعالى ولم ينشغل بالتوجيهات دهيت، لكن هو كانت وجهته دائما إلى الدنيا، انصرف أهم هذا الإنسان إلى الدنيا انشغل بها. ولذلك يعني شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يعني ده كان الحال. وبالتالي كما قال رب سبحانه وتعالى في من تلقف هذا الكتاب الشمالي ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية. هو أنت انشغلت بالكلام ده، هو أنت لم تنتبه، كان شغلك الشاغل هو الحصول على حطام الدنيا وأنت لم تنتبه، وكذلك لم تعطي هذا التوجيه الاهتمام المطلوب، ولكن شغل غفلة. طبعا الإنسان بيؤخذ من هذه الغفلة. وبالتالي تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسكم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يبقى خرج عن طاعة ربي سبحانه وتعالى. فيبقى بالتالي يبقى احنا التوجيه والإرشاد لا بد أن أقف هذه الوقفة مع النفس، وإلا حياة يوم القيامة يقول يا ليتني قدمت لحياتي. طب ما أنت اللي غفلت، أنت الذي لم تستجب لكلام ربي، يعني أنت الذي لم تنصت إلى كلام ربك سبحانه وتعالى. يعني كان استقبال التوجيه والإرشاد إزاي؟ استقبلته إزاي؟ يعني أهو آية بنقرأها، لكن الآية دي فيها توجيه وإرشاد، ترشدني أنا، ترشدني لهذا الكلام عشان أنا يعني لا ينحرف بها الطريق، لا ينحرف. طب أنت في الطريق المستقيم ولا لا؟ ما لابد أن أنا يعني يبقى في معيار أقيس به أدائي وفعلا أنا في الطريق ولا لا؟ طب أنا انحرفت ولا لا؟ ما معي من زاد؟ ده يشفع لي عند ربي سبحانه وتعالى. طب ده ينجيني من النار، ده يعني فعلا يحملني الى الجنه. يبقى انت قيم الان، يعني لابد احنا من التقييم، لان اكيد هنجد في اي تقصير. يبقى تقصير في الطاعه وفي الاداء، نقول التقصير حدث نتيجه مخالفات، زلت الاقدام، يبقى انحرف الانسان عن الطريق. فانا حنتدارك هذا ونحن في حال الساعة والعافية. وبالتالي احذر احذر ثم احذر أن تكون كأمثال هؤلاء الذين انشغلوا بالدنيا فظلوا ينشغلون بها، حتى كما قال لنا ربنا سبحانه ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يعني عدنا منشغلين لغاية لما لقيت نفسي كده محمول على الأعناق وحنوضع في هذه الحفرة. يعني حنوضع في هذه الحفرة. يبقى حاول يا ليتني قدمت لحياتي. طب إيه اللي منعك؟ إيه اللي منعك؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ولت ليتني لم أتخذ فلانا خيرا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الآيات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.